يا شيخ غفر الله لك، في رجل توفى وعندما وضع على خشبة الغسل أسترد وجهه عن القبلة حتى انتهى تفصيله، وعندما وضع على القبر وعندما وضع في القبر حصل هذا، وأنا من المشاهدين له. سألت على أولياء وقلت لهم ليش كذا، قالوا ادعوا له بس بالمغفرة. المهم أني حاولت أني أفهم، قالوا أنه كان ما يصلي وكان مدمن في الخمرة. نعم هذا وقع، أنا اللي غسلت بنفسي، هذا وقع للناس كثيرا. كثير من الناس رأوا آيات في القبور، قد يفتح القبر بعد الدفن لحاجة، إما يسوى ماروح أو عتلة أو مسحاء. ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور عجائب، بعض القبور تفتح، فإذا جاء صاحب المساجد من المساجد فإذا في عنق الميت تشتعل نارا، وبعضهم إذا فتح القبر وجده يشتعل نارا على صاحب كله. أراه الله بعض العجائب والدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يسأل ما سأله، هذا يقال ما يصلي، هذا يقال ما يزكي، هذا يقال كذا كذا. أنا بنفسي منذ 40 سنة تقريبا، منذ 35 سنة تقريبا، ماذا لي واحد من البادية إنهم ذكروا لي أن عمة اللي تصيح لقبرها، قلني استغربت هذا. رحنا بعد مدة طويلة وجه وقف عند قبر فسمع الصياح من السقف ونكر فسوء، فسأل عنها أصحابها وقالوا إنها لا تزكي، تصيح مدة طويلة ويسمع صياحها في القبر. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال مررت على قبرين فإذا هما يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا تنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنمش. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، واحد يعذب إنه ما كان يتنزه من البول، ما يتنزه من البول، تلطخ بالنجاسات ولا يباري، معنى من تلطخ بالنجاسات ما صحت صلاة سنة الله. والثاني يمشي بالنبي بين الناس بالقيد والقال، ألف لان قالوا في كذا، ألف لان قالوا في كذا، ألف لان قالوا في كذا، يشب النار بين الناس. القبور لها أهوال، القبور لها أهوال كثيرة. لكن يا شيخ من الفتاوى الشيخ الصادرة حتى في كتاب شو اسمه للشيخ العثيمين جزاه الله خير، الضياء اللامع، قال الضوء اللامع فيه نعم، قال إذا كان الإنسان ما يصلي فعلى وليه أن يبلغ الناس أنه كان ما يصلي ولا يصلى عليه ولا يفهم مع المسلمين في مقابرهم. صدق. طيب دامت يا شيخ هذا حاصل، ليش بعض الناس يحصلون على أنه يصلي يروحون يدفنون في محل بعيد عن المسلمين ويصلى في الحفرة البعيدة عن الناس عن القبور، يسوى عليها فرده ولا يقرأ عليها. ولكن يا شيخ اللي يتعمدون بدفنهم ويغشون الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.